هذا سائل يقول أنه طالب علم ويحب من زوجته أن تكون طالبة علم، فماذا تنصحه؟ كونه هذا الأخ من الله عليه بهذا المسلك، أعني طلب العلم، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، فليري الله من نفسه خيرا. وكونه يحب من زوجته أن تكون كذلك فهذا قصد حسن، فعليه أن يرغبها في ذلك وأن يحثها على ذلك وأن يقرب إليها العلم قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن إن لم تتوجه إلى ذلك أو لم يتيسر لها ذلك فلا يجب عليه أن يجبرها على فعل هذا، ليس عليه أن يجبرها على فعل هذا. فإذا كانت تقوم بحق الله جل وعلا من آداء ما فرض الله عليها وتقوم بحق زوجها على ما أوجبه الله جل وعلا عليها وتقوم بحق بيتها من رعاية أبنائها وصيانة زوجها وغير ذلك، فهذا هو الفرض عليها، هذا هو الفرض عليها. تتعلم من أمور شرعها ودينها ما تقوم أمر عبادتها، أما إجبارها أن تكون طالبة علم فليس ذلك بواجب.